قرآن كن ربي واهند أومرا نفه جتشا في معنى اللئين أم يقولون افتراه هاتيو أرمي كفارا قرآن تكا قرآن ربي براهن بوني محمد إفبرا كاسي جأجأن دبين أكسيمتي بل هو الحق من ربك قرآن رب مكات الرأي أوف أتي إسان الرتك أرأو ملي واتك كيسان أبدو ونس الرت بوفنف لتنذر أكسودا شفتك أجيل توفي قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أمة نبيين إتن إرجمن يرو أسئيؤ تسدرا كيستي إسان أربا يوكا قريشي ويتي يوكا ستي إيغا نبي إسماعيل نبيين تقلين إتن إرجمن تكا أمان نبيين إتن إرجمن أربا قفامتي إلمان آدم هندا دوبا واني ورسي دور نبيين اتن ارقى من جئف زمني نبي إيسا في نبي محمد جدو جرو ايرناني كان هنغ برا إبا جهت دياتو أماني جدو إسا لماني جرو عربتايو كانتايو أكما وانتكا نبيين اتن ارقمني قدامن دوبا نبي محمد أمة الدنيا آهن دت ارقمي لعلهم يهتدون أكا ارقا إسات صدا تشسو إني عذاب ربي نما صدا تشسؤون أمنني كجيلني فجج الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ربين كان سمئي في دتشئي في وان إسالمان جدو جرهند قياجها كيسة أومي قيا الهدر هنغ قيا جمعتت دتشي الهدى في إسنين كيسة أومي وان إسي كيسة جرو سلاسة في أربعة كيسة أومة سمي خميسة في جمعة كيسة أومة ثم استوى على العرش ربين أرش إردت ألتي ألتين سإساملو أرشين إرقدو والربين أوميتا والربين أومهن دام مرستو استوى جتشون أفان أربتي معنى خدشان أبا خدشان كيسا كان اتفقمي ربي تبيخجأني ليس أوتو غارئي ربي وان أومي أكتو قتل لهم فكاتو يادو وجي ما لكم من دونه من ولي إسن يا ور ربي التكفري ربي ملي وليهن أبدا نما إسني درمتو هن أبدا ولا شفيع نما إسن شفائي عذاب إسن الرادي بسهن أبدا نما أرار إسني بربادو هن أبدا أفلا تتذكرون سي كان يادتني هن أمنتني يدبر الأمر ربين أمري إسا نبوسا تكا ملايكا فرديلا بوسا من السماء إلى الأرض سمي تربان قبعا هنقدتشي تربانتي فردي ربي قدمتي ورد لقاء الدنيا آتنا أوفو ملايكا أفوري توكو جبريلي إني ربي في أنبيوت جدو ديما إني أكما روح إتي وكيلتي شفرا ربي كان ورب دبلي ستتي وكيلتك يومتا لما فهم ميكائيل إني بشان في روبتي وكيلة صدفة ملك الموت عزرائيل إني لبو وان دؤو فود أتي مدب متكاي وكيل أفرفا إسرافيل إني قري أفوف أتي مدب أمس أكيج أمي أرشين بكك لقآتي سمين بكك قودتي وَنِّسَنِي قَدِي بَكَدَلَقَآتِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ دَلَقَانْ قَبْرُونِّ دَلَقُ مَرْتِ بَكَدَلَقَانْ كَايَمْتُ كَنْ سَمِي قَدْ آنْتُ كَيْسَتِّ أُلْفُوْ أَمْتِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ guyyaa dheerinni isaa amata kum tokko gayu yoo amata addunyaati laalle maalif samiidha fi dachii jidduun bara dhibba shani duuba bu'aa fi bayiinsi bara kuma gaya haa tayuu malaayikan amna kana liphii takkatti buutee baati takka ma'anaan isaa taligaan hundi keessa fi gubba'alle'een guyyaa qiyaama'aa kan dheerinni isaa bara kuma gayu yookaa kum shantam gayu gara rabbiiti deebiti gaafas rabbiin taligaa nama hunda harkaa fuudheti ar'a mootummaan ta'eenyuti je'a duuba nam tokko hundi dhume kan anaatu mootii je'u akka gaafa addunyaatti hin jiru nama tayuu malaayikaa tayuu rabbiin suuraa tana keessatti guyyaan qiyaama'aa hanga bara kumaati je'e ammoo aayata biraa keessatti hanga bara kuma shantamaati je'e duuba gubbaa dubbii tanaa yoo laalle aayanni lamaan akka waan lama ta adda addaa dubbattuuti fakkaatan haa tayuu dubbiin takkumaa bakka qiyaamaa namni dhaabbatuutu bakka shantamatti qoodama bakka hunda bara kuma keessa dhaabbatan aayanni kum shantama jette waliigala dhaabbannaa shantamman saniiti himti aayanni bara kuma jette dhaabbannaa bakka takkaati himti akkasuma azaabni kaafiraa wal dhaba bakka takkatti azaaba keessa bara kuma tokko taa'a eegasii azaaba biratti dabree bara kuma tokko taa'a akkasitti kum shantam guuta sanumaa wajji haalli guyyaa qiyaama'aa wal dhaba maalif kan akkasitti kaafiratti dheeratu cinqirraa orma mu'minatti gabaaba waan cinqii hin agarreef dhaalika rabbiin akkasitti waa uumee waa taligu kan taligaan hundi guyyaa qiyaama'aa dheeraa san keessatti gara isaa deebitu sun caalimul ghaybi kan waan gabrootan isarraa fago'oo beeku والشهادة كان وان قبروني بيخو هند بيخو العزيز كان واتكا إسان إنجفني الرحيم كان والرئيس أغيوف رحمة قدو الذي أحسن كل شيء خلقه كان وان أومي هند أكان تلشي أومي وبدأ خلق الإنسان من طين ربين أوما نما بردد الراجل أبه إن آدمي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين إيغسي إلمان آدم بشال لا فاقتين أبن الرأوم سن مني إيوكا بشان إيرا ألا الرابيو ثم سواه إيغسي آدم بي الرأوما إسا جلق أبسان karoora itti godhee suuraa isaa tolchee humna itti godhee wanafakha fiihi min ruuhihi rabbiin ruuhii aadamitti afuufee kan duraan akka dhaga'aa argee dhagaye waja'ala lakumus sam'a rabbiin gurra isiniif uume akka dhageessan isin godhe يا إلمان آدم والأبصار أما اللي إجا إسنيف أومي أكا قرتن إسنقل والأفئدة أما اللي أني يوكا قلبي إسنيف أومي أكا وابيتا إسنقل قليلا ما تشكرون كانوا ما وجي ربي قلتا قلتون كيسا واتك إشما وقالوا كفار آخران هنجرت جئو أكيد إيه أإذا ضللنا في الأرض سهقا دتشي كيس بني بيتاني اتمخمني أإنا لفي خلق جديد دي بنيتي لمدا أوما هارا وأوممنا هندي فمنججو إسانتي دوب ربين أكيد إيه بل هم بلقاء ربهم كافرون جرسون كافمو قفامتي كافمني ربي إسان أومي أرجل لي مرومن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم واني إسان جدت ملايكتش دعاء كان روحي تيسن فود أتي مدب متكايو وكلمي إسن أجيس جئين ثم إلى ربكم ترجعون إيغسي قم ربي كيسانيتي ديبتا إيغا إثن جراتشسي كافمتني ملايكيش دعاكن أشكره الدو ملايكا رحمتات في ملايكا عذاب الراكبة الدنيانتن أكا قرئيتي إساف قدمته كان akka fedhetti nama du'u ruuhii keessaa fuudhu duuba gaafa gara isaa deebitan waan isin dalaydan hundarraa isin gaafata isin yakka rabbiin haala kuffaaraa kan qiyaama'aa himee akki je'e walaw taraa idhil mujrimuuna odoo أرم كفارا قياك يا مآغرتي ناكسوا رؤوسهم عند ربهم إساني متاقك أبتي فول ربي آبتو كأنفتو صدآكيس ربنا أبصرنا كان يا ربي كينيا كافمو دران دن إجان قري وسمعنا akka ati ergamoota kee dhugo oomsite kan duraan dinnee isaan kijibsiifne sirraa dhageenye dhugo oomsine farji'naa addunyaatti nu deebisi na'amal saalihaa addunyaa irratti waan gaarii dalaynaa innaa muuqinuun amma nuti haqa beeyne hubanne isaanii ji'u odoo garte silaa ajaa'iba goota. Gaafas waan barbaadan hin argatan addunyaatti hin deeffaman. Walaw shi'inaa odoo lubbuu hunda iimaana irratti uumnee iimaana irratti du'uu isaanii feene. Iimaana irratti du'uu isaanii feene la'aataynaa kulla nafsin hudaaha silaa nama hundaaf iimaana kenninee qajeelchina kan nam tokkolleen iimaana irraa maquu hin dandeenye walaakin haqqal qawlu minni haa tayuu waanan je'ee dabarseetu jira kanan firdii godhee dabarse sun la'amla'anna jahannama ibidda jahannam nan guuta min aljinnati wannaasi ajma'iin jallataa jinni'iiti fi jallataa namaatin je'ee duuba namni aylii kenninee fi ergamaa itti ergee ragaa haqaa garsiise yoo qajeele manni isaa jannata yoo didee jallate manni isaa ibidda fadhuuquu isaan jallatanii ibidda haqa godhataniin wanni je'amu azaaba dhandhamaa bimaa nasiitum liqaa'a yawmikum haadhaa waan gaafa addunyaa irra jirtan argaa guyyaa keessanii kanatti amanuu diddaniif takkaa dhiiftaniif innaa nasiinaakum nuti ar'a azaaba keessatti isin dhiifnaa wadhuuquu azaaba alkhuldi azaaba zalaalami'i kana dhandhama bimaa kuntum tacmaluun sababaa waan dalaydaniitif rabbitti kafartanii ergamoota hijibsiiftanii innamaa yu'minu biaayaatinaa inumaa namni aayata keenyatti amanu alladhiina idhaa dhukkiruu bihaa warra yoo aayata qur'aanatiin gorfame kharruu sujjadaa fuulan lafa dhawan isaanii rabbiif jecha sujuudu wasabbaxuu bihamdi rabbihim rabbii isaaniti waan hamtuu hundarraa qulqulleeysan isa faarsu'u wajji subhaanallaahi wabihamdihii je'anii wahum laa yastakbiruun isaan ibaadaa rabbirraa iimaanarraa if hin guddisan tatajaafaa junuubuhum cinaachi isaanii ni fagaata ol fuudhama anil madaaji'i bakka hirriibarraa halkan waa xiqqo rafan jechuu wanni hirriiba dhabaniif salaata halkanii salaatu uufi sawaabni sunnaa halkanii asii asii miti yad'uuna rabbahum rabbii isaaniti ibaadan khadatan khawfan azaaba isaa soda'aaf yoo itti balleessan waxamacaa rahmata isaa khajeelu'uuf yoo qajeelan wamimmaa razaqnaahum yunfiquun isaan waan nuti isaanii kenninirraa sadaqatan falaa taclamu nafsun lubbuun takkalleen addaan babaaftee hin beeytu maa ukhfiya lahum waan rabbiin isaaniif ol kaayee isaaniif kennu min qurrati acyun waan isaan gammachiisu kan ijji isaanii irratti dhaabbattu kan waan biraa laaluu hin feene jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun galata yookaa sawaaba waan isaan dalaguu turaniitif jech afaman kaana mu'minan sinamni uga'an amanek ajele kaman kana fasiqo akkanama uga'an hin amanin kan afanin amane gara'an kafirati taya la yastawun mu'mina fi fasiqni wal qitamiti namni afani fi gara'an amane fi kan afan qofan amane wal qitamiti amma alladhina amanu wa amilu ssalihat malif warri amane wan gari dalage kan imana dugaati fi dalaga gari qabu falahum jannatul ma'wa jarasanif jannata kesa galantu isanif jira nuzula kan isanin guddisu uf qop'aayef takka qop'eeffame bimaa kaanu yacmaluun sababaa waan isaan dalaguu turaniitif wa amma alladhiina fasaquu ammoo namni kufri'ii fi ergaa rabbii kijibsiisu'uun kara'arraa ba'e fama'waahum annaar bakkeen isaan aakhiraatti galan ibidda كلما أرادوا أن يخرجوا منها هقا إرى بيو فدن هند أعيدوا فيها إبد كيسة ديفما هقا إبد درب بول كيسة أرت أول إيس بيو أوف تتافة هاتيو الربن إبد فورتي قد بوتي بول إبدا كيستي قديبسة أكنتي زلالمي تاء وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون والنئسان جأموا إبدا كان رنما عذاب إبدا كان هنجر جتني خجب سيسو ترتن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب الدنيا كان ليودا إسان تنتمسيفنا أجيف مؤوفي بوجي مؤو ركبا بيلا إسان تنتمسيفنا دون العذاب الأكبر عذاب قدى درة عذاب قدان عذاب آخر آتي لعلهم يرجعون أكا ورها في غرفمي غر إيمانا دي بئوف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه أين ينمن نم آية ربي تنغرفمي ثم أعرض عنها دوب اتأمنوا ددي إرى غر غلر شبو دلقه نمني إسر دلي دلقهن جر إنا من المجرمين منتقمون نتي ور دلائي كفرر بيلو يوكا قدوبان إسان كتان ولقد آتينا موسى الكتاب موسى آف كتاب توراة جأمو كننجر فلا تكن في مرية من لقائه شكي كيسن بؤن هم من موسى هل كان إسراء في معراج أرق أرى شكي هنكبات قرتيجرتا نبي محمد هل كان مكة كأي بيت المقدس كأي achirraa ka'ee samii bayee deebi'e san bakka sadiitti nabi Muusaa arge takka qabrii isaa keessatti isaa salaatu arge takka masjida qudsii kan ambiyoonni hundi keessatti walgayanii nabi dabaalu'uuf eegan keessatti arge. أمس إيغا سمي بايس نبي موسى سمي جهي سآكي ستي أرجي وجهها سوي صلاة دران شنتما سببا إسات شنتي ربين نوديبسي نبي محمد نبي موسى أرجو ربين نوديسو كيسا ونبي موسى أمة إساتي قلي يا دتشيس أوتو جرا كيستو صلاة شنن وجعلناه نبي موسى يوكا كتاب تورات قوني جرا هدى لبني إسرائيل كان إلمان إسرائيل أجيلتو وجعلنا منهم أئمة إلمان إسرائيل الرا إمام من ور نمان دي مهدو قوني كان أك أنبياء علمائي يهدون بأمرنا كنين دين كيستي دبيتين يتي نما يامني أجيلتن أججا كينين لما صبروا نتي إماماً إسان قلون هقا إسان دين كينيتي نما يامؤوفي چنكي هدو بأتني بلا هدو أردت أبسن بلا إلا ترى إسانت أفتتاتو تنبراتاتو نمني أبسن قبني نمان ديمو هندن ديو إمامما هك أنقلتو وكانوا بآياتنا يوقنون جر إماما قونس معجزاتين تندنديتين في تكماتين بيسفت نلق أمسا اتأمنا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة ربك إسات كافرا في مؤمنة قياك يا مآد بيجد اتلالي الدباسة فيما كانوا فيه يختلفون دبي دين تن إسان الرت والأبن كيستي كان هك الرجر ملئسي أولم يهد لهم سئسانف همباني همبيني كم أهلكنا من قبلهم من القرون أمن هدون نتئسان درة لفرا فنئ إسان جلنان يمشون في مساكنهم كان أرمي نمر مكن أنجر نتفنئ سنكيس ياء بيهدو كيستي كيستو كفار مكة هقا شام لكني قلن بيا جرس إرى أمي منين إساني قلا هف كان إسان واق أتب اللي سنان واق أنيوكا ربين لفر فت جتشون نموفو بكميجرة دوبة سنين غرفمني هن أمنني إن في ذلك لآيات وان دبن سنكيس رقادا ديتي تينيتي تجرى أفلا يسمعون سي تقيتي فؤتؤ تكا غرفمؤوني هن تقياني أولم يروا سهن أقرر أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز أكنتي بشان دچيق قيدو مير كيس هنجر التيافن فنخرج به زرعا أويرويوكا مير مقرسن تأكل منه أنعامهم كان وميرسن الراهرين إساني ديدو يوكانيات وأنفسهم كان وانو تمغرسن سن الرائفيفس نياتا أفلا يبصرون سي دوبا كان أرغني قيابرو إسان جراتشف نيد ديبسو دندايو كينيا هنقو أوم سني ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين وان كفار أرم مؤمنات جئوا يوم ربين إسني تمسين نرت إسن موسس يو كان أقاد بطنتاتا جئن إشن آفجت مالف أرم إسلامتيت كفارا ربين نغرغارا إسم موي أوجران جئ هقاسا كفار سيوم جئ قل يوم الفتح واني إسان جتو قيا غرغارس ربي رفي عذاب إسن التبوس سنقيا قيام آتي لا ينفع الذين كفروا إيمانهم قياسا أمنون ور أكفر هم فيدوا إراهن كيبلموا ولا هم ينظرون أك أمنا يوكا توبة قاطرون يوكا أبن إسانف هن كبموا فأعرض عنهم أرم كفارا سن اتقيسي إرا غرغلي وانتظر عذاب إسان التبؤ إيجي إنهم منتظرون إسانس وان إسن التبؤ إيجني أتي دوتيس الراهربا فتوفا إيجني هاتيو وان فئن هن أرجتني درسين إبسدي في دي الدمي سديس والآهنجن